أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة يونس عليه السلام. وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك لم تتيقن أنه صدق وحق من الله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. القراء من أهل الكتاب وهم الذين يتلونه حق تلاوته ولا يكتمون الحق. وهذا فرض وتقدير، وفائدته بيان أن علم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق ما أنزل الله إليه موجود عندهم في الكتاب الذي يقرؤونه. فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين المترددين بأنه الحق من ربك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا افتراض، يعني حتى ولو كنت في شك، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يكون في شك مما أنزل إليه، فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسأل العلماء بني إسرائيل ومن قبل الذين يقرؤون التوراة ووجدوا فيها أن رسالتك وأنك ستكون نبي وأنك كذا. والقرآن هذا مطابق ومصدق لما بين يديه وما خلفه، ومتطابق مع التوراة، التوراة الصحيحة. فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا يرجع إلى نفسك شك في صحة ما أنزل إليك من الله سبحانه وتعالى، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هذا نهي من الله لعبده ورسوله، ووعيد له إن كذب وهو تعبد من ربه، يوجر ويثاب إن أطاع ويعاقب إن عصى كسائر عباد الله. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعصي ربه متعمدا أو يشك فيما أنزل إليه أو يكذب بآياته، لكن ذلك لا يمنع من أمره ونهيه تعبدا له كسائر عباد الله. فالمسألة مسألة تعبد، إن الله سبحانه وتعالى تعبد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الطاعة والعبادة والعبودية، مثل غيرها من الأمة. صحيح أنه يختلف في مكانته عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر واحد للنبي وللمؤمن، العبد والحر والصغير، يعني المكلف سواء الرجل المرأة، كلهم الأمر واحد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن أعلى ما سمي به رسول الله قال عبد الله، قال أنا عبد الله. فالعبودية هي قمة، مثل ما قلنا في أيام سابقة أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي قمة الارتفاع وقمة السمو ومنتهى العظمة. أن يقول الإنسان إني عبد لله، فقلنا كلما الإنسان تواضع لله سبحانه وتعالى واعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى، كلما كانت مكانته أعلى وأسمى وأرفع. وكلما كان الإنسان متكبر ونافي عبادة الله سبحانه وتعالى ولم يعترف بعبادة الله سبحانه وتعالى وينفي أنه عبد لله، فهذا نزل إلى مستنقع لا أسوأ منه، يعني يعتقد أنه يرتفع بهذا وهو لا يرتفع بهذا، إنما يهبط بهذا بإنكار معرفة الله وبإنكار طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون الإنسان في أسوأ مكانة قد يصل إليها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إما كلمته الدالة على أنهم يعذبون، أي الحكم، الكلمة هنا بمعنى الحكم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي حكم ربك، بأنهم ضالين، بأنهم فاسقين، بأنهم مجرمين بسبب ما ارتكبوه، لا بسبب الحكم، لأن المسألة في الحكم إيش يترتب الحكم، متى يأتينا الحكم، لا بد أن يكون له مقدمات، لا يمكن أن يأتي حكم على كذا بدون مقدمات. فالمقدمة هنا أن الحكم أن هؤلاء فاسقين عصاة مجرمين لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى، فكانت الكلمة أي الحكم من الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم كفار. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لا يفهم من هذا أن الكلمة حقت عليهم بدون أن يعملوا شيء، لا، لم تأتي، لم يأتي الحكم. ولذلك حتى القاضي الآن لما يأتي يحكم أولا يسمع من هذا، يسمع من المدعي ومدعى عليه حتى يصل إلى النهاية فيقول أنت كذا حكمت عليك بكذا، لأن فيها مقدمات. وكذلك هنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء ولو نعم، إما كلمة الدالة على أنهم يعذبون، وإما الدالة على أنهم لا يؤمنون، ومعنى حقت وقعت عليهم وصدقت عليهم لأنهم مجرمون مصرون لا يتوبون أبدا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي العذاب الذي لا يقبل الإيمان عند رؤيته، ولو جاءتهم كل آية، يعني قد أتتهم كل الآيات، وقد يعني الأنبياء أبلغوهم وكذلك أتتهم آيات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يؤمنوا، ولم يؤمنوا حتى يروا العذاب، فلما رأوا العذاب آمنوا. وقلنا في سابق أن مرحلة الإلجاء ومرحلة الاضطرار عندما يغرغر أحدهم بالموت، أو كما قال فرعون أمس، يعني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت لا آمنت بالذي لا إله إلا هو كذا، لا فيها توحيد أنه وحد أولا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، لأننا مسألة توحيد، ولكن لم يقبل منه، لأن خلاص كده في مرحلة لا عاد يقبل منها شيء، مضطر إلى هذا الشيء. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فهلا معنى الآية الآن، فهلا كانت آمنت في حين الاختيار وقبل نزول العذاب، ومعنى هذا أنهم أضاعوا فرصة النجاة وكانت ممكنة لهم، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، استثني قوم يونس لدخول في عموم ما قبله، لأنه يفيد أنها لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها، فصح استثناء قوم يونس، وفي استثنائهم ترغيب في إيمان الكفار الأحياء، ينفعهم الإيمان النفع العاجل وهو كشف العذاب العاجل في الدنيا مع التمتيع بالعيش ولذاته إلى حين. فأما نفع الإيمان بالنجاة في الآخرة فهو يتوقف على أن يكون الإيمان خاتمة الحياة، فليس السياق فيه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، قال لم يوجد قبل هذا يعني أي قرية حق عليها العذاب لابد أن تعذب، لأنها أعطيت الفرصة كاملة وأعطيت المجال كامل، إلا قوم يونس استثنوا، لأنه لما حل عليهم العذاب وأصبح العذاب موشك عليهم جأروا إلى الله. فكان من أشهر الدعاء اللي الآن احنا نردده عندما تضيق على الإنسان ويرى الإنسان أن العذاب قد وقع، ويرى أن العقوبة نزلت عليها، ويرى أنه قد ارتكب معصية، ويرى أن قد هو خائف من الله، أو يرى أن عنده قلق قد هو خائف هناك شيء، يتذكر قوم يونس، إلا قوم يونس قيل لما نزل عليهم العذاب وبدأ العذاب عليهم اجتمعوا كلهم وبدأوا يرددون الدعاء المشهور، يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، وبدأوا يكرر الاتفاق على هذه الثلاث الجمل، بعضهم أضاف سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، لكن الاتفاق على هذه الثلاث الجمل، يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. فاستمروا على هذا قيل ثلاث أيام متواصلة، وقد نزل العذاب واستحقوا العذاب، قد هم يروا العذاب فوق رؤوسهم، إلا أنهم جلسوا يرددوا هذا، يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، وفي بعض الروايات سبحانك إنا كنا من الظالمين أو إني كنت من الظالمين، فرفع الله عنهم العذاب. ولذلك هذه الثلاث العبارات يجب أن نحفظها. ولذلك إحنا كنا، يمكن أنتم ما لحقتوا على هذا، كان إذا جاء كسوف أو خسوف وصلوا الناس في المسجد وأنتهوا من الصلاة قبل أن تتجلى الشمس أو يتجلى القمر، كانوا يعني يرفعوا أصواتهم بهذا الدعاء في المسجد، يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى يا حي لا إله إلا أنت، ويبقى لأنه كان الناس يخافوا، وكان لا زال هناك خوف من الله سبحانه وتعالى، ولأن الكسوف والخسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى أرسلها تخويف للأمة، لكن الآن أصبح الناس في غفلة عنها. يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حق الإنسان. فهذا من أعظم الأدعية التي يتوسل بها الإنسان إلى الله لكشف الضر عنه ولكشف العذاب إذا كان العذاب واقع. فهذا إلا قوم يونس، قال الله سبحانه وتعالى إلا قوم يونس، نعم، لأنهم آمنوا بالله ودعوا الله وجد العذاب على رؤوسهم يعني، ومع ذلك استثنوا من هذا. وهذا فيه تشجيع للكفار أن حتى ولو قد ارتكبتم ما ارتكبتم، فإن قوم يونس لما تابوا إلى الله وآمنوا بالله سبحانه وتعالى كشفنا عنهم، نعم، السوء، نعم، في الآخرة يرجع لهم إذا استمروا على الإيمان، هذا كشف عنهم العذاب، وأما إذا عادوا عن إيمانهم فليس لهم إلا العذاب. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي متعناهم إلى في هذه الحياة الدنيا إلى حين رضي الله سبحانه وتعالى أوضح لهم، أما إذا كانوا على غير ذلك نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، بين في هذا أنه لم يعص مغلوبا، وأن من لم يؤمن إنما بقي على كفره لأن الله أراد تركه على ما يختار لنفسه، ولو شاء الله لم يتركه على ما اختار لنفسه، ولكنها اقتضت حكمته تمكين المكلفين من الطاعة والمعصية. يعني هذه الآية صريحة وواضحة في إذا أراد الإنسان أن يتدبر أنه لا يوجد شيء إكراه، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يكره أحد ما أحتاج أن ينتظر منهم أن يدعوهم إلى الإسلام والإيمان أكثر من مرة ومرتين وثلاث، لا، لو كانت المسألة مسألة إرادة جزم وإرادة جبر من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك لآمن من الأرض كلهم جميعا، الله سبحانه وتعالى لم يعصى وهو غير قادر، لم يعصى وهو غير قادر الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجبر الناس كلهم أن يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا لا تستطيعه، فهون على نفسك من محاولة إيمان من لا يؤمن. ولذلك ترى أن العلماء قد يأتي العالم ويكون له موعظة حسنة أو كذا أو كذا، ولكن لأن يقطع نفسه ويهلك نفسه من الناس ما استمعوا، هذا ما علينا أن نبين أن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. من أراد أن يستمع أهلا وسهلا، من أراد أن يطيع أهلا وسهلا، من أراد أن يعصي أهلا وسهلا. فالمسألة مسألة يعني، قال الله سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال لا تجيب نفسك عليهم حسرات. مسألة لو ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو مسألة جبر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تستطيع إكراه الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين. ليش؟ قد تبين الرشد من الغي، وصلنا الرسالة، وصلنا الأمر الذي نريده. فالمسألة مسألة خلاص، مسألة مسؤوليتكم أنتم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، خلاص. فالمسألة من أراد أن يؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فمن استعمل عقله بالنظر في الآيات وكان سليم الفطرة فقد أذن الله أن يؤمن لأنه يسر له الإيمان. أما من أهمل عقله وأعرض عن آيات ربه فالإيمان بعيد منه ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس قدر الخذلان واعتباره واعتبر قدرا لأنه تحصل معه أقدار المعاصي وسلطان الشيطان. يقعد يلعب عليكم صرصور، يلعب عليكم كلكم، يضيعكم من الاستماع. مشكلة يعني عندما يجي عقل الإنسان يجلس يتابع شيء لا يستوي، يعني أنت إنسان بعقل كامل وهنا صرصور كلهم يتابعوا يضيعوا الفائدة. هذه من الأشياء اللي يجب على الإنسان أن يتأمل فيها ويشغل عقله، يعني كم الفرق؟ أتركه تعال بدل ما يضيع عليك الاستماع والفائدة. إذا مسألة حشرة لا تسوى ولا تودي ولا تجيب، يعني تضيع 20 عقل أو 15 عقل يجلسوا يتابعوها. نعم لا تتركوه، ربما يريد أن يستمع مثلكم. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يعني الآن لأن هذه الآية تريد انتباه، تريد عقل يركز معها، لأنها من المتشابه عندما يقرأها الإنسان الآن وينظر إليها بيقول إيش؟ يقول هذا واضح أني لا أستطيع أن أؤمن إذا لم يأذن لي الله بالإيمان، وهذا يجب أن ننتبه له، يجب أن نركز عليه. نعم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فمن استعمل عقله بالنظر في الآيات وكان سليم الفطرة فقد أذن الله أن يؤمن لأنه يسر له الإيمان. أما من أهمل عقله وأعرض عن آيات ربه فالإيمان بعيد منه. إذن هذا معنى الآية، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل أنه أعطاك هذا العقل وأعطاك وقال لك هذه أوامرنا وهذه نواهينا، فإن أردتها فقد دخلت في الإيمان بإذن من الله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذا الشيء بالسمع بالبصر بالعقل. فما دام عندك عقلك وسمعك وبصرك فتستطيع من هذه الناحية أن تدخل في الإيمان، إذن هذا الإذن من الله سبحانه وتعالى، مع أنه أذن للآخرين مثلك أو يد لهم العقل والسمع والبصر. فهذا معنى لا ما معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يؤمن إلا من قد أذن له الله سبحانه وتعالى بالإيمان. الله خلق لنا الفطرة السليمة، العقل والسمع والبصر، فإذا وجدت هذه الأشياء في الإنسان فهذا إذن من الله سبحانه وتعالى أن يستمع إلى آيات الله ويتبصر فيها ويتدبر فيها ويؤمن، فهذا إذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك العكس، فمن استعمل عقله وبصره وسمعه في الكفر فهذا لم يدخل فيما أذن الله له به. فالمسألة ليست مسألة إجبار، أنا دائما أركز على هذه النقطة حتى نفهمها ونستوعبها. نعم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. رجعنا للعقل، لأن الإذن هنا هو العقل. الرجس قدر الخذلان واعتبر قدرا لأنه تحصل معه أقدار المعاصي وسلطان الشيطان. أن الإنسان ترك العقل، ترك عقل الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه الفطرة التي بها إذن له في الطاعة وإذن له وتحذير له بالمعصية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعصى وهو عاجز، لم يعصى وهو عاجز ولم يطاع وهو مكره. كما مسألة اختيار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من آيات الله ودلائل قدرته وعلمه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تدفع عنهم ولا تنقذهم من النار وأسبابها لأنه ليس من شأنهم أن يؤمنوا لأنهم معرضون عن آيات الله فلا تنفعهم كثرة الآيات في السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قلنا التدبر والتأمل والتفكر. هذه كلها الآيات اللي موجودة اللي الله سبحانه وتعالى يقول انظروا فيها، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا تفعل لهم شيء ما دام أنهم قد يعني أنكروا هذه الآيات وأعرضوا عنها ولم يؤمنوا بها فهي لا تنفعهم. فهل ينتظرون بعد آيات الله ونذره إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أيام العذاب النازل بالأمم الماضين؟ قل فانتظروا، أي أنتم أهل أن تنتظروا، أو هو مثل اعملوا ما شئتم إني معكم من المنتظرين لنزول العذاب عليكم الذي يخصكم وينجو منه المؤمنون. انتظروا فأنا معكم منتظر وأنا على ثقة أنكم معذبون وأنني إلى خير لأنني مطيع وأنتم عصاة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا بيان أن من سنة الله إن جاء الرسل ومن معهم من المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أو ننجي المؤمنين في أكثر من قراءة. حقا كذلك البعض يقول أنه لا يجوز أن نقول على الله حق، الله سبحانه وتعالى نص هنا كذلك يعني كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، هذا من الله سبحانه وتعالى لأن الله حاشا الله أن يخلف وعده أو وعيده، الوعد هي الجنة والوعيد هو النار والعذاب والعياذ بالله. أي أن الله كتب على نفسه أن ينجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أشك في بطلان دينكم فأنا بريء من دينكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فلا تنجيكم آلهتكم من الموت وأمرت أن أكون من المؤمنين فأنا في طاعته بإيماني ولم تؤمروا بالشرك فانتبهوا لتوقنوا وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأمرت أن أقم وجهي للدين أي أجعل وجهك قيما مستقيما للدين لا يعوج عن العمل لله سبحانه أو لا يعوج عن إقباله على الدين وقبوله له واستعداده له ولا تكونن من المشركين بل تبرأ منهم وباينهم اتركهم وتبرأ منهم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تطلب من دون الله لما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء مريض ونصر على عدو وبركة في مال أو ولد وحفظ من الأمر الغالب لا تطلب إلا الله سبحانه وتعالى لا تطلب الرزق إلا من الله لا تطلب الشفاء إلا من الله لا تطلب الخير إلا من الله فهذه الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين نعم فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وهذا تعبد من الله لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحذير لسائر الناس من الشرك قال الله سبحانه وتعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من, من, من, من, من الظالمين وهذا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأمة كاملة يعني ليس وإن يمسسك الله بضر يعني تأكيد لهذا الكلام الذي سبق وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كن على يقين حتى لا تدعو ولا ترجع ولا تطلب أحد غير الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهذا يدل على كفاية الله لعبده وأنه لا فائدة لعبادته من دونه قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لأن نفع الاهتداء له ومن ضل فإنما يضل عليها لأن ضر الضلالة عليه وما أنا عليكم بوكيل فلست مسؤولا عن ضلال من ضل لأني لست عليكم بوكيل فلم يوكل إلي أمر هدايتكم وضلالكم ليس علي إلا البلاغ اهتديتم أم ضللتم واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر لحكم ربك على تبليغ الرسالة وما يكون معه من العناد والجهاد وأذى الأعداء ولطاعة ربك في كل أمر ونهي وعلى بلائه الصبر حتى يحكم الله بينك وبين من أرسلك إليهم وهو خير الحاكمين لأنه يحكم بالحق لا يحيف ولا يغلط ولا تدعو من دون الله لاحظوا الآيات لتسلسلها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.